وهي حقيقة هائلة، هي حقيقة تستطيع ملاحظتهم وحدها حين ذاك، حيث لم يكن لهم علم منظم أن تشهد بها، حقيقة تجمع الحيوان والطير والحشرات من حولهم في أمم لها سماتها وخصائصها وتنظيماتها كذلك، وهي الحقيقة التي تتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشر، ولكن علمهم لا يزيد شيئا على أصلها. وإلى جانبها الحقيقة الغيبية الموصولة بها، وهي إحاطة علم الله اللدني بكل شيء وتدبير الله لكل شيء، وهي الحقيقة التي تشهد بها تلك الحقيقة المشهودة. فأين تذهب الخارقة المادية التي كانوا يطلبون أمام الخارقة الكبرى التي يرونها حيثما امتدت أبصارهم وملاحظتهم وقلوبهم فيما كان وفيما سيكون؟ إن المنهج القرآني في هذا النموذج لا يزيد على أن يربط الفطرة بالوجود، وأن يفتح النوافذ بين الوجود والفطرة، وأن يدع هذا الوجود الهائل العجيب يوقع إيقاعاته الهائلة العميقة في الكيان الإنساني. إنه لا يقدم للفطرة جدلا لاهوتيا ذهنيا نظريا، ولا يقدم لهم جدلا كلاميا كعلم التوحيد الغريب على المنهج الإسلامي، ولا يقدم لها فلسفة عقلية أو حسية، إنما يقدم لها هذا الوجود الواقعي بعالميه، عالم الغيب وعالم الشهادة، ويدعها تتفاعل معه وتتجاوب وتتلقى عنه وتستجيب، ولكن في ظل منهج ضابط لا يدعها وهي تتلقى من الوجود تضل في المتاهات والدروب. ثم يختم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين بهذه الآيات الكبرى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فيقرر حقيقة حالة المكذبين وطبيعتهم، إنهم صم وبكم في الظلمات، ويقرر سنة الله في الهدى والضلال، إنها تعلق مشيئة الله بهذا أو ذاك وفق الفطرة التي فطر الله عليها العباد. بذلك تلتئم جوانب التصور الإسلامي للأمر كله، إلى جانب وضوح المنهج في الدعوة وتقرير موقف صاحب الدعوة، وهو يتحرك بهذه العقيدة ويواجه النفوس البشرية في كل حال وفي كل جيل. ولعل هذه اللمسات إلى جانب ما تقدم في مقدمة السورة عن المنهج يكون فيها ما ينير الطريق. وبالله التوفيق. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هنا في هذه الموجة يواجه السياق القرآني فطرة المشركين ببأس الله، بل يواجههم بفطرتهم ذاتها حين تواجه بأس الله، حين تتعرى من الركام في مواجهة الهول، وحين يهزها الهول فيتساقط عنها ذلك الركام، وتنسى حكاية الآلهة الزائفة، وتتجه من فورها إلى ربها الذي تعرفه في قرارتها، تسأله وحده الخلاص والنجاة، ثم يأخذ بأيديهم ليوقفهم على مصارع الغابرين من أسلافهم، وفي الطريق يريهم كيف تجري سنة الله، وكيف يعمل قدر الله، ويكشف لأبصارهم وبصائرهم عن استدراج الله لهم بعد تكذيبهم برسل الله، وكيف قدم لهم الابتلاء بعد الابتلاء، الابتلاء بالبأساء والضراء، ثم الابتلاء بالرخاء والنعماء، وأتاح لهم الفرصة بعد الفرصة لينتبهوا من الغفلة، حتى إذا استنفذوا الفرص كلها وغرتهم النعمة بعد أن لم توقظهم الشدة، جرى قدر الله وفق سنته الجارية، وجاءهم العذاب بغتة، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وما يكاد هذا المشهد الذي يهز القلوب هزا يتوارى، حتى يجيء في أعقابه مشهد آخر وهم يتعرضون لبأس الله أيضا، فيأخذ سمعهم وأبصارهم ويختم على قلوبهم، ثم لا يجدون إلها غير الله يرد عليهم سمعهم وأبصارهم وإدراكهم. وفي مواجهة هذين المشهدين الرائعين الهائلين يتحدث إليهم عن وظيفة الرسل، إنها البشارة والنذارة، ليس وراء ذلك شيء، ليس لهم أن يأتوا بالخوارق ولا أن يستجيبوا لمقترحات المقترحين، إنما هم يبلغون يبشرون وينذرون، ثم يؤمن فريق من الناس ويعمل صالحا فيأمن الخوف وينجو من الحزن، ويكذب فريق ويعرض فيمسه العذاب بهذا الإعراض والتكذيب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا هو المصير. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذا طرف من وسائل المنهج الرباني في خطاب الفطرة الإنسانية بهذه العقيدة، يضم إلى ذلك الطرف الذي سبق بيانه في الفقرة السابقة وفيما قبلها وما بعدها كذلك في سياق السورة. لقد خاطبها هناك بما في عوالم الأحياء من آثار التدبير الإلهي والتنظيم، وبما في علم الله من إحاطة وشمول، وهو هنا يخاطبها ببأس الله وبموقف الفطرة إزاءه حين يواجهها في صورة من صوره الهائلة التي تهز القلوب فيتساقط عنها ركام الشرك، وتتعرى فطرتها من هذا الركام الذي يحجب عنها ما هو مستقر في أعماقها من معرفتها بربها ومن توحيدها له أيضا، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. إنها مواجهة الفطرة بتصور الهول عذاب الله في الدنيا، عذاب الهلاك والدمار، أو مجيء الساعة على غير انتظار. والفطرة حين تلمس هذه اللمسة وتتصور هذا الهول تدرك، ويعلم الله سبحانه أنها تدرك حقيقة هذا التصور وتهتز له، لأنه يمثل حقيقة كامنة فيها يعلم بارئها سبحانه أنها كامنة فيها، ويخاطبها بها على سبيل التصور فتهتز لها وترتجف وتتعرى، وهو يسألهم ويطلب إليهم الجواب بالصدق من ألسنتهم ليكون تعبيرا عن الصدق في فطرتهم، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، ثم يبادر فيقرر الجواب الصادق المطابق لما في فطرتهم بالفعل ولو لم تنطق به ألسنتهم، بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، بل تدعونه وحده وتنسون شرككم كله. إن الهول يعري فطرتكم حينئذ، فتتجه بطلب النجاة إلى الله وحده وتنسى أنها أشركت به أحدا، بل تنسى هذا الشرك ذاته. إن معرفتها بربها هي الحقيقة المستقرة فيها، فأما هذا الشرك فهو قشرة سطحية طارئة عليها بفعل عوامل أخرى، قشرة سطحية في الركام الذي ران عليها، فإذا هزها الهول تساقط هذا الركام وتطايرت هذه القشرة وتكشفت الحقيقة الأصيلة، وتحركت الفطرة حركتها الفطرية نحو بارئها ترجوه أن يكشف عنها الهول الذي لا يد لها به ولا حيلة لها فيه. هذا شأن الفطرة في مواجهة الهول يواجه السياق القرآني به المشركين. فأما شأن الله سبحانه فيقرره في ثنايا المواجهة، فهو يكشف ما يدعونه إليه إن شاء، فمشيئته طليقة لا يرد عليها قيد، فإذا شاء استجاب لهم فكشف عنهم ما يدعون كله أو بعضه، وإن شاء لم يستجب وفق تقديره وحكمته وعلمه. هذا هو موقف الفطرة من الشرك الذي تزاوله أحيانا بسبب ما يطرأ عليها من الانحراف نتيجة عوامل شتى تغطي على نصاعة الحقيقة الكامنة فيها، حقيقة اتجاهها إلى ربها ومعرفتها بوحدانيته. فما هو موقفها من الإلحاد وإنكار وجود الله أصلا؟ نحن نشك شكا عميقا كما قلنا من قبل في أن أولئك الذين يمارسون الإلحاد في صورته هذه صادقون فيما يزعمون أنهم يعتقدونه. نحن نشك في أن هناك خلقا أنشأته يد الله ثم يبلغ به الأمر حقيقة أن ينطمس فيه تماما طابع اليد التي أنشأته، وفي صميم كينونته هذا الطابع مختلطا بتكوينه متمثلا في كل خلية وفي كل ذرة. إنما هو التاريخ الطويل من العذاب البشع ومن الصراع الوحشي مع الكنيسة، ومن الكبت والقمع، ومن إنكار الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع استغراقها هي في اللذائذ المنحرفة، إلى آخر هذا التاريخ النكد الذي عاشته أوروبا قرونا طويلة، هو الذي دفع الأوروبيين في هذه الموجة من الإلحاد في النهاية فرارا في التيه من الغول الكريه، ذلك إلى استغلال اليهود لهذا الواقع التاريخي ودفع النصارى بعيدا عن دينهم ليسلس لهم قيادهم ويسهل عليهم إشاعة الانحلال والشقاء فيهم، وليتيسر لهم استخدامهم كالحمير على حد تعبير التلمود وبروتوكولات حكماء صهيون. وما كان اليهود ليبلغوا من هذا كله شيئا إلا باستغلال ذلك التاريخ الأوروبي النكد لدفع الناس إلى الإلحاد هربا من الكنيسة. ومع كل هذا الجهد الناصب المتمثل في محاولة الشيوعية، وهي إحدى المنظمات اليهودية لنشر الإلحاد خلال أكثر من نصف قرن بمعرفة كل أجهزة الدولة الساحقة، فإن الشعب الروسي نفسه لم يزل في أعماق فطرته الحنين إلى عقيدة في الله. ولقد اضطر ستالين الوحشي كما يصوره خلفه خروشوف أن يهادن الكنيسة في أثناء الحرب العالمية الثانية، وأن يفرج عن كبير الأساقفة لأن ضغط الحرب كان يلوي عنقه للاعتراف للعقيدة في الله بأصالتها في فطرة الناس، مهما يكن رأيه ورأي القليلين من الملحدين من ذوي السلطان حوله. ولقد حاول اليهود بمساعدة الحمير الذين يستخدمونهم من الصليبيين أن ينشروا موجة من الإلحاد في نفوس الأمم التي تعلن الإسلام عقيدة لها ودينا، ومع أن الإسلام كان قد بهت وذبل في هذه النفوس، فإن الموجة التي أطلقوها عن طريق البطل أتاتورك في تركيا انحسرت على الرغم من كل ما بذلوه لها وللبطل من التمجيد والمساعدة، وعلى كل ما ألفوه من الكتب عن البطل والتجربة الرائدة التي قام بها. ومن ثم استداروا في التجارب الجديدة يستفيدون من تجربة أتاتورك ألا يرفعوا على التجارب الرائدة راية الإلحاد، إنما يرفعون عليها راية الإسلام كي لا تصدم الفطرة كما صدمتها تجربة أتاتورك، ثم يجعلون تحت هذه الراية ما يريدون من المستنقعات والقاذورات والانحلال الخلقي ومن أجهزة التدمير للخامة البشرية بجملتها في الرقعة الإسلامية. غير أن العبرة التي تبقى من وراء ذلك كله هي أن الفطرة تعرف ربها جيدا وتدين له بالوحدانية، فإذا غشي عليها الركام فترة فإنها إذا هزها الهول تساقط عنها ذلك الركام كله وتعرت منه جملة وعادت إلى بارئها كما خلقها أول مرة، مؤمنة طائعة خاشعة. أما ذلك الكيد كله فحسبه صيحة حق تزلزل قوائمه وترد الفطرة إلى بارئها سبحانه، ولن يذهب الباطل ناجيا، وفي الأرض من يطلق هذه الصيحة، ولن يخلو وجه الأرض مهما جهدوا ممن يطلق هذه الصيحة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إنها المواجهة بنموذج من بأس الله سبحانه، نموذج من الواقع التاريخي، نموذج يعرض ويفسر كيف يتعرض الناس لبأس الله وكيف تكون عاقبة تعرضهم له، وكيف يمنحهم الله الفرصة بعد الفرصة ويسوق إليهم التنبيه بعد التنبيه. فإذا نسوا ما ذكروا به ولم توجههم الشدة إلى التوجه إلى الله والتضرع له، ولم توجههم النعمة إلى الشكر والحذر من الفتنة، كانت فطرتهم قد فسدت الفساد الذي لا يرجى معه صلاح، وكانت حياتهم قد فسدت الفساد الذي لا تصلح معه للبقاء، فحقت عليهم كلمة الله ونزل بساحتهم الدمار الذي لا تنجو منه ديار. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولقد عرف الواقع البشري كثيرا من هذه الأمم التي قص القرآن الكريم على الإنسانية خبر الكثير منها قبل أن يولد التاريخ الذي صنعه الإنسان، فالتاريخ الذي سجله بنو الإنسان حديث المولد صغير السن، لا يكاد يعي إلا القليل من التاريخ الحقيقي للبشر على ظهر هذه الأرض، وهذا التاريخ الذي صنعه البشر حافل على قصره بالأكاذيب والأغاليط وبالعجز والقصور عن الإحاطة بجميع العوامل المنشئة والمحركة للتاريخ البشري، والتي يكمن بعضها في أغوار النفس ويتوارى بعضها وراء ستر الغيب ولا يبدو منها إلا بعضها، وهذا البعض يخطئ البشر في جمعه ويخطئون في تفسيره ويخطئون أيضا في تمييز صحيحه من زائفه إلا قليلا، ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشري علما وأنه يملك تفسيره تفسيرا علميا وأنه يجزم بحتمياته المقبلة أيضا هي أكبر أكذوبة يمكن أن يدعيها بشر، ومن عجب أن بعضهم يدعيها، والأشد إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها، ولو قال ذلك المدعي إنه يتحدث عن توقعات لا عن حتميات لكان ذلك مستساغا، ولكن إذا وجد المفتري من المغفلين من يصدقه فلماذا لا يفتري؟ والله يقول الحق ويعلم ماذا كان ولماذا كان، ويقص على عبيده رحمة منه وفضلا جانبا من أسرار سنته وقدره، ليأخذوا حذرهم ويتعظوا وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التاريخي من عوامل كامنة وأسباب ظاهرة يفسرون بها هذا الواقع التاريخي تفسيرا كاملا صحيحا، ومن وراء هذه المعرفة يمكن أن يتوقعوا ما سيكون استنادا إلى سنة الله التي لا تتبدل، هذه السنة التي يكشف الله لهم عنها. وفي هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر في أمم شتى، أمم جاءتهم رسلهم فكذبوا فأخذهم الله بالبأساء والضراء في أموالهم وفي أنفسهم في أحوالهم وأوضاعهم، البأساء والضراء التي لا تبلغ أن تكون عذاب الله الذي تحدثت عنه الآية السابقة، وهو عذاب التدمير والاستئصال. وقد ذكر القرآن نموذجا محددا من هذه الأمم ومن البأساء والضراء التي أخذها بها في قصة فرعون وملئه، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وهو نموذج من نماذج كثيرة تشير إليها الآية، لقد أخذهم الله بالبأساء والضراء ليرجعوا إلى أنفسهم وينقب في ضمائرهم وفي واقعهم، لعلهم تحت وطأة الشدة يتضرعون إلى الله ويتذللون له وينزلون عن عنادهم واستكبارهم، ويدعون الله أن يرفع عنهم البلاء بقلوب مخلصة، فيرفع الله عنهم البلاء ويفتح لهم أبواب الرحمة. ولكنهم لم يفعلوا ما كان حريا أن يفعلوا، لم يلجأوا إلى الله ولم يرجعوا عن عنادهم، ولم ترد إليهم الشدة وعيهم، ولم تفتح بصيرتهم، ولم تلين قلوبهم، وكان الشيطان من ورائهم يزين لهم ما هم فيه من الضلال والعناد. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والقلب الذي لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر، فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة، ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس، وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيه، فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة التي تنبه القلوب الحية للتلقي والاستجابة. والشدة ابتلاء من الله للعبد، فمن كان حيا أيقظته وفتحت مغاليق قلبه وردته إلى ربه، وكانت رحمة له من الرحمة التي كتبها الله على نفسه. ومن كان ميتا حسبت عليه ولم تفده شيئا، وإنما أسقطت عذره وحجته، وكانت عليه شقوة، وكانت موطئة للعذاب. وهذه الأمم التي يقص الله سبحانه من أنبائها على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن وراءه من أمته، لم تفد من الشدة شيئا، لم تتضرع إلى الله، ولم ترجع عما زينه لها الشيطان من الإعراض والعناد. وهنا يملي لها الله سبحانه ويستدرجها بالرخاء: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقضع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إن الرخاء ابتلاء آخر كابتلاء الشدة، وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشدة. والله يبتلي بالرخاء كما يبتلي بالشدة، يبتلي الطائعين والعصاة سواء، بهذه وبذاك سواء. والمؤمن يبتلى بالشدة فيصبر، ويبتلى بالرخاء فيشكر، ويكون أمره كله خير. وفي الحديث: عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. فأما هذه الأمم التي كذبت بالرسل والتي يقص الله من أنبائها هنا، فإنهم لما نسوا ما ذكروا به وعلم الله سبحانه أنهم مهلكون وابتلاهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا. فأما هؤلاء فقد فتح عليهم أبواب كل شيء للاستدراج بعد الابتلاء. والتعبير القرآني: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يصور الأرزاق والخيرات والمتاع والسلطان متدفقة كالسيول بلا حواجز ولا قيود، وهي مقبلة عليهم بلا عناء ولا كد ولا حتى محاولة. إنه مشهد عجيب يرسم حالة في حركة على طريقة التصوير القرآني العجيب. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، وغمرتهم الخيرات والأرزاق المتدفقة، واستغرقوا في المتاع بها والفرح لها بلا شكر ولا ذكر، وخلت قلوبهم من الاختلاج بذكر المنعم ومن خشيته وتقواه، وانحصرت اهتماماتهم في لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات، وخلت حياتهم من الاهتمامات الكبيرة كما هي عادة المستغرقين في اللهو والمتاع، وتبع ذلك فساد النظم والأوضاع بعد فساد القلوب والأخلاق، وجر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية من فساد الحياة كلها. عندئذ جاء موعد السنة التي لا تتبدل، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فكان أخذهم على غرة وهم في سهوة وسكرة، فإذا هم حائرون منقطعو الرجاء في النجاة، عاجزون عن التفكير في أي اتجاه، وإذا هم مهلكون بجملتهم حتى آخر واحد منهم.